بطل شهور لا تدري من بطل حمل قاصر وبعدهم لا تدرون عن أشياء أدركم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.